لا تشكي لي أبكي لك تراني ناسي أحوالي أجمل في ابتسامي لك وأنا في حالي أرثالي رفيقك عزمه تغير وما هو انت اللي بيخبر يجي لهمك مسير ومن طيبته صابر رفيقك عزمه تغير وما هو انت اللي بيخبر خافي عناي ظلمتي خافي